من تراث العرب، المنازل والديار للأمير أسامة بن منقذ. تأتي فصول هذا الكتاب في 16 فصلا، يتحدث في الفصل الأول عن ذكر المنازل، وذكر الديار في الفصل الثاني، وذكر المغاني في الفصل الثالث، وفي الرابع الأطلال، وفي الخامس الربع، والسادس الدمن، والرسم في السابع، والآثار في الثامن، والتاسع يتحدث عن المساكن والمحل والمعاهد والأعلام والمعالم والعرسات، وفي العاشر يتحدث عن الأرض والأوطان، يتحدث عنها في الفصل الحادي عشر، وفي الثاني عشر يتحدث عن المدن، وفي الثالث عشر يتحدث عن البلاد، وفي الرابع عشر يتحدث عن الدار، وفي الفصل الخامس عشر يتحدث عن البيت، وفي الفصل الأخير يتحدث عن بكاء الأهل والإخوان. من تراث العرب، المنازل والديار للأمير أسامة بن منقذ. الفصل الأول في ذكر المنازل. عن ابن أبي مريم قال: مررت بسويقة عبد الوهاب وقد خربت، وعلى حائط منها مكتوب: هذه منازل أقوام عهدتهم في خفض عيش وعز ما له خطر، صاحت بهم نائبات الدهر فانقلبوا إلى القبور فلا عين ولا أثر. وقال الأسود بن يعفر: ماذا أرجي بعد آل محرق درست منازلهم وبعد إيادي أهل الخورنق والسدير وبارق والقصر ذي الشرفات من سندادي، جرت الرياح على محل ديارهم فكأنما كانوا على ميعادي، فإذا النعيم وكل ما يلهى به يوما يصير إلى بلا ونفادي، ولقد غنوا فيها بأنعم عيشة في ظل ملك ثابت الأوتاد. وقال بشر بن أبي خازم: أي المنازل بعد الحول تعترف، أم هل صباك وقد حكمت منصرف، أم ما بكاؤك في دار عهدت بها عهدا فأخلف، أم في أيها تقف، كأنها بعد عهد العاهدين بها من الذنوب وخرمى واحف صحف أضحت خلاء قفارا لا أنيس بها إلا الجوازي والظلمان تختلف. الجوازي بقر الوحش تجتزي بالعشب الرطب عن الماء، والظلمان ذكور النعام، فأصبحوا بعد نعماهم بمبأسة، والدهر يخدع أحيانا فينصرف. قوله يخدع أي يخالف ما تريد، يقال للرجل إذا وعد ثم أخلف خدع، وإذا أطلع الضب رأسه ثم أدخله يقال خدع الضب، وخدع الريق إذا تغير وفسد، وخدعت السوق إذا كسدت. وقوله فينصرف أي ينقلب ويحول. وقال المتنبي أبو الطيب أحمد بن الحسين: أبني أبينا نحن أهل منازل أبدا غراب البين فينا ينعق، نبكي على الدنيا وما من معشر جمعتهم الدنيا فلم يتفرقوا، أين الأكاسرة الجبابرة الأولى جمعوا الكنوز فما بقينا ولا بقوا، من كل من ضاق الفضاء بجيشه حتى توى فحواه لحد ضيق خرس إذا نودوا، كأن لم يعلموا أن الكرام لهم حلال مطلق. وقال البحتري: قفا نعطي المنازل من جفون لها في الشوق أحشاء غزار، عفت آياتهن وأي ربع يكون له على الزمن الخيار. وفي الفصل الثاني في ذكر الديار يقول المؤلف: قال الله تعالى: وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم. الآية 84 من سورة البقرة. قال الخليل: كل موضع حله قوم فهو دار، وإن لم يكن فيه أبنية وسميت دارا لدورها على سكانها، كما سمي الحائط حائطا لإحاطته على ما يحوي. قال القاضي الماوردي رحمه الله: إن قيل هل يسفك أحد دمه ويخرج نفسه من دياره، ففيه قولان، أحدهما معناه لا يقتل بعضكم بعضا ولا يخرجه من دياره، والثاني أنه القصاص الذي يقتص منهم بمن قتلوه، فصاروا قاتلين لأنفسهم بالقصاص. وقوله تعالى: ولا تخرجون أنفسكم من دياركم، فيه ثلاثة أقاويل، أحدها لا يخرج بعضكم بعضا، والثاني لا تسيئوا جوار من جاوركم فتلجئوهم إلى الخروج من دياركم، والثالث لا تفعلوا ما تخرجون به من الجنة التي هي داركم. قوله عز وجل: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديه وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. الآية 2 من سورة الحشر. أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب، يعني يهود بني النضير، من ديارهم، يعني منازلهم بالحجاز، لأول الحشر، أجلاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد رجوعه من أحد إلى أذرعات الشام، وأعطى كل ثلاثة نفر بعيرا يحملون عليه ما استقل إلا السلاح. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد عاهدهم حين هاجر إلى المدينة ألا يقاتلوا معه ولا عليه، فكفوا يوم بدر لظهور المسلمين على المشركين، وأعانوا المشركين يوم أحد حين رأوا ظهورهم على المسلمين، فقتل رئيسهم كعب بن الأشرف، قتلهم محمد بن مسلمة رحمه الله غيلة، وسأذكر قتله بعد الفراغ من تفسير هذه الآية. ثم صار النبي صلى الله عليه وسلم فحاصرهم 23 ليلة محاربا حتى أجلاهم عن ديارهم. وقوله تعالى لأول الحشر أنهم أول من أجلاه النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود، وقيل أول حشرهم أنهم يحشرون بعدها إلى أرض المحشر القيامة. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لما أجلاهم هذا أول الحشر وأنا على الأثر. وقيل أول حشرهم لما ذكره قتادة رحمه الله أنهم يأتي عليهم بعد ذلك نار من مشرق الشمس تحشرهم إلى مغربها، تبيت معهم إذا باتوا وتأكل من تخلف. وفي الفصل الثالث يتحدث المؤلف أسامة بن منقذ عن ذكر المغاني. المغاني هي المنازل التي كان بها أهلها، ومفرد المغاني المغنى، أي المنزل الذي كان به أهله ثم تركوه. ويبدأ بحديث الشعر. قال كثير بن عبد الرحمن الخزاعي: وقفت عليه ناقتي فتنازعت شعوب الهوى لما عرفت المغانية، فما أعرف الآيات إلا توهما، وما أعرف الأطلال إلا تماريا، وما خلف منكم بأطلال دمنة تنكرنا فاستبدلنا منك السوافية. وقال أيضا: عفى رابع من أهله فالظواهر، فأكناف هرشا قد عفت فالأصافر، مغان يهيجن الحليم إلى الهوى، وهن قديمات العهود دواثر، بما قد أرى تلك الديار وأهلها، وهن جميعات الأنيس عوامر. وقال أبو المجد محمد بن عبد الله بن سليمان المعري: يا مغاني الصبي. وقال البحتري: ابكيا هذه المغاني التي أخلقها بعد عهدها بالغواني. أسعد الغيث إذ بكاها وإن كان خليا من كل ما تجداني. جاد فيها بنفسه فاستجدت حللا منه جمة الألوان. ويقول ابن هانئ المغربي: قد مررنا على مغانيك تلك ورأينا فيها مشابه منك. عارضتنا المها الخواذل أسرابا بأجراعها فلم نسل عنك. لا يرعى للمها هنالك سرب فلقد أجبهتك إن لم تكنك. ويقول أبو تمام: أي مرعى عين وواد قشيب لحبته الأيام في ملحوب. ند عنك العزاء فيها وقاد الدمع من مقلتيك قود الجنيب. وبما قد أراه ريان مكسو المغاني من كل حسن وطيب. لسقيم الجفون من غير سقم ومريب الألحاظ غير مريب. فعليه السلام: لا أشرك الأطلال في لوعتي ولا في نحيبي. فسواء إجابتي غير داع ودعاء بالقفر غير مجيب. وللمتنبي قوله: مغاني الشعب طيبا في المغاني بمنزلة الربيع من الزمان. ولكن الفتى العربي فيها غريب الوجه واليد واللسان. إذا غنى الحمام الورق فيها أجابته أغاني القيان. ومن بالشعب أحوج من حمام إذا غنى وناح إذا البيان. ويقول مهيار الديلمي: أنا يا دار أخو وحش الفلا فيك، من خان فعزمي لم يخني. ولئن غال مغانيك البلا عادة الدهر فشخص منك يغني. إن خبت نار فهذي كبدي، أو جفى الغيث فهذا لك جفني. ويقول أيضا: يا مغاني الحما سقي، وما ينفعني الغيث أن يجودك قطرا. أي عين أصابت الدار أقذى الله بعدي أجفانها وأضر. لا سراها يطيل بعد النوى غصنا، ولا جوها يتمم بدرا. غير حم مثل القدغ جاثمات، كن جونا فعدن بالريح كدرا. وبقايا مواقد تصف الجود، أباديد في يد الريح تذرى. قلب ذاك الرماد تصيب فيه قلبي إن لم تصيب الجمر. ويختتم هذا الفصل بقول مهيار أيضا: عاب وفائي لمن أهوى وقد علموا أن الخيانة ذنب لا أواقعه. كأنني أول العشاق طال له مغنى الأحبة فأرفضت مدامعه. وفي الفصل الرابع يتحدث أسامة بن منقذ عن الأطلال. الأطلال مفردها طلل، وهو ما بقي من آثار الديار، ومنه أيضا الرسم ما كان لاصقا بالأرض. والطلل يجمع على أطلال وطلول، وقيل طلل كل شيء شخصه. وطلل الدار هو موضع من صحنها يهيأ لمجلس أهلها، ويبدأ بحديث الشعر. قال جرير: حي الغداة برامة الأطلال، رسما تحمل أهله فأحال. إن السواري والغوادي غادرت للريح منخرقا به ومجالا. لم نلقى مثلك بعد عهدك منزلا، فسقيت من سبل السماك سجالا. أصبحت بعد جميع أهلك لمنة قفرا، وكنت محلة محلالا. ولقد عجبت من الديار وأهلها، والدهر كيف يبدل الأبدال. ويقول أبو تمام: إن شئت ألا ترى صبرا لمصطبر فانظر على أي حال أصبح الطلل، كأنما جاد مغناه فغيره دموعنا يوم بان وهي تنهمل. وقال جميل بن معمر العذري: أشاقتك المعارف والطلول، عفونا وخف منهن الحمول. نعم، وذكرت دنيا قد تولت، وأي نعيم دنيا لا يزول. وللبحتري قوله: يأبى الخلي بكاء المنزل الخالي، والنوح في أرسم أقوة وأطلال. وذو الصبابة ما ينفك ينصبه وجدا تأبد آي المنزل الخالي. ويقول ذو الرمة: ما هاج عينيك من الأطلال المزمنات بعدك الخوالي، كالوحي في سواعد الحوالي غيرها تناسخ الأحوال، وغير الأيام والليالي فاستبدلت، والدهر ذو استبدال من ساكنيها فرق الأجال. فانظر إلى صدرك ذا بلبال صبابة للأزمون الخوالي. ولامرئ القيس أمير الشعراء في العصر الجاهلي: عوجا على الطلل المحيل لعلنا نبكي الديار كما بكى ابن خذان، فظللت في ذمن الديار كأنني نشوان باكره صبوح مدام. روى ابن حبيب أنه ابن حمام، وقال ابن الكلبي: هو امرؤ القيس بن حمام بن مالك بن عبيدة بن هبل الكلبي. وكذلك روى ابن الأعرابي وأبو عمرو والمفضل وخالد. وقلت من قصيدة أي أسامة: نعم، هذه الأطلال قفر كما ترى، فما عذر أجفاني إذا لم تفض دما. ولليوم أعددت الدموع وصمتها، وما يستجم الدمع إلا ليسجما. وفي منزل الأحباب عذر لذي الهوى، فلا لوم إلا أن تجور وتظلما. وقال امرؤ القيس: ألنعم صباحا أيها الطلل البالي، وهل ينعمن من كان في العصر الخالي، وهل ينعمن إلا سعيد مخلد قليل الهموم لا يبيت بأوجالي. ديار لسعدى عافيات بذي الخالي، ألح عليها كل أسحم هطالي. ويقول طرفة بن العبد: لهند بحزان الشريف طلول، تلوح وأدنى عهدهن محيل، وبالسفح آيات كأن رسومها يمان وشته ريدة وسحيل. فغيرنا آيات الديار مع البلا، وليس على ريب الزمان كفيل، بما قد أرى الحي الجميع بغبطة، إذ الحي حي والحلول حلول. وقال عمار بن بلال بن جرير: ألا يا أسلما يا أيها الطللان، وإن هجتما عيني على الهملان، وهل دمع عين اللجوجين راجع ليالية حل الحي هض عراني. كأن زمانا حله الحي باللوى، لوى ترمذائي لم يكن بزمان، ولم نغن في أيامه أحسن الغنى وشعبا جميع الشمل متفقان. إذ قلت أنسى ذكر أسماء هيبت بقلبي دواعي حبها فعصاني. وقال عمر بن أبي ربيعة: بوجرة أطلال تعفت رسومها، وأقفر من بعد الأنيس قديمها، تلوح على طول الزمان عراسها كما لاح في كف الفتاة وشومها. وقفت بها والعين شاملة القذى كعين طريف ما يجف سجومها، فذاك هاج الشوق من أم نوفل، وذكر لنفس جمة ما نريمها، فقد أدركت عندي من الود فوق ما تمنت بغيب أو تمنى حميمها. ولزهير بن أبي سلمى المزني: لمن طلل برامة لا يريم، عفا وخلا له حقب قديم، تحمل أهله منه فبان، وفي عرصاته منهم رسوم، يلوح كأنه كفافتات ترجع في معاصمها الوشوم. ومن آخر فصول هذا الكتاب الذي بين أيدينا المنازل والديار فصل في ذكر البيت. يقول المؤلف: قال الله تبارك وتعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. قال مجاهد رحمه الله: تفاخر المسلمون واليهود، فقالت اليهود: بيت المقدس أفضل، وقال المسلمون: بل الكعبة أفضل. فأنزل الله تعالى هذه الآية. ولا اختلاف بين أهل السير أنه أول بيت وضع للناس، واختلفوا هل كان أول بيت وضع بغيرها على قولين، أحدهما أنه كان قبله بيوت كثيرة، وهو قول علي بن أبي طالب رضوان الله عليه والحسن رضي الله عنه، والثاني أنه لم يوضع قبله بيت، وهو قول مجاهد وقتادة. وروي عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي بيت وضع في الأرض أول؟ قال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي بيت؟ قال: بيت المقدس. قلت: كم كان بينهما؟ قال: 40 سنة. وقال الله تبارك وتعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. أول من دله الله عز وجل على مكان البيت بعد آدم إبراهيم عليهما السلام، هو أول من بناه مع إسماعيل عليه السلام، وأول من حجه، وإنما كانوا قبله يصلون نحوه ولا يعرفون مكانه. واختلفوا في سبب بنائه عند ابتداء الخلق على قولين، أحدهما ما رواه محمد بن علي عن أبيه رضوان الله عليهما أن الله تعالى وضع تحت العرش بيتا على 4 أساطين وسماه الضراح، وهو البيت المعمور. وقال تعالى للملائكة عليهم السلام: طوفوا به. ثم بعث ملائكته عليهم السلام فقال: ابنوا لي بيتا في الأرض بمثاله وقدره، وأمر من في الأرض من خلقه أن يطوف به. والثاني ما روي عن ابن عباس رضوان الله عليهما قال: لما أهبط آدم عليه السلام من الجنة إلى الأرض قال الله تعالى: يا آدم اذهب فابن لي بيتا فطوف به واذكرني حوله كما رأيت الملائكة يصنعون حول عرشي. فأقبل آدم عليه السلام يتخطى فطويت له الأرض وقبضت له المفاوز، فلم يقع قدمه على شيء إلا صار عمرانا حتى انتهى إلى موضع البيت الحرام، وأن جبريل عليه السلام ضرب بجناحي الأرض فأبرز عن أس ثابت على الأرض 7 السفلى، وقذفت إليه الملائكة بالصخر فما يطيق الصخرة 30 رجلا، وأنه من بنات من 5 أجبل من لبنان وطور زيتة وصينة والجودي وحرى. فكان آدم عليه السلام أول من أسس البيت وصلى فيه وطاف به، ولم يزل كذلك حتى بعث الله تعالى الطوفان فدرس موضع البيت، فبعث الله عز وجل إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام فوضعا قواعد البيت وأعلامه، ثم بنته قريش بعد ذلك، وهو على حد البيت المعمور لو سقط ما سقط إلا عليه. ثم روى علي بن أبي طالب رضوان الله عليه أن الله تعالى لما أمر إبراهيم عليه السلام بعمارة البيت خرج من الشام ومعه ابنه إسماعيل وأمه هاجر، وبعث معه السكينة لها لسان تتكلم به، يغدو إبراهيم معها إذا غدت ويروح معها إذا راحت، حتى انتهت به إلى مكة، فقالت لإبراهيم ابن علاء موضع الأساس، فرفع البيت هو وإسماعيل عليهما السلام حتى انتهى إلى موضع الركن، فقال لابنه: يا بني ابغني حجرا أجعله عليها علما للناس، فجاءه بحجر فلم يرضه فقال: أبغي غيره، فذهب يلتمس فجاءه وقد أتي بالركن فوضعه موضعه، فقال: يا أبت من جاءك بهذا الحجر؟ قال: لم يكلني إليه يا بني. فلما رفع إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام القواعد من البيت جاءت سحابة مربعة فيها رأس، فنادت أن ارفع على تربيعي. قال القاضي الماوردي رحمه الله: فهذا ما جاءت به الآثار في البيت قبل الطوفان وبعده. وقال ابن إسحاق رحمه الله: لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم 25 سنة اجتمعت قريش لبنيان الكعبة، وكانوا يهمون بذلك ليسقفوها ويهبون هدمها، وإنما كانت رضما فوق القامة، فأرادوا رفعها وتسقيفها، وذلك أن نفرا سرقوا كنز الكعبة، وكان يكون في بئر في جوف الكعبة، وكان الذي وجد عنده الكنز دويكة مولى لبني مليح بن عمرو من خزاعة، فقطعت قريش يده، وقيل إن الذين سرقوه وضعوه عند دويك، وكان البحر رمى سفينة إلى جدة لتاجر من الروم فتحطمت، فأخذوا خشبها فأعدوه لتسقيفها، وكان بمكة نجار قبطي فتهيأ لهم بعض ما يصلحها، وكانت حية تخرج من بئر الكعبة فتتشرق على جدار الكعبة، فكانوا يهبونها، فبعث الله تعالى إلي طائرا فاختطفها فذهب بها. فقالت قريش: إنا نرجو أن يكون الله تعالى قد رضي ما أردنا. فلما أجمعوا أمرهم في هدمها وبنائها، قام أبو وهب بن عمرو بن عائد بن عبد بن عمران بن مخزوم فتناول من الكعبة حجرا فوثب من يده حتى رجع إلى موضعه، فقال: يا معشر قريش، لا تدخلوا في بنائها من كسبكم إلا طيبة، لا يدخل فيها مهر بغي ولا بيع ربا ولا مظلمة أحد من الناس. وقد نحل هذا الكلام إلى الوليد بن المغيرة، والأول أثبت، وأبو وهب خال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان شريفا، وله يقول شاعر من العرب: ولو بأبي وهب أنخت مطيتي، غدت من نداه رحلها غير خائبي، بأبيض من فرعي لؤي بن غالب إذا حصلت أنسابها في الذوائب، أبى لأخذ الضيم يرتاح للندى، توسط جداه فروع الأطيب. ثم إن قريشا تجزأت الكعبة، فكان شق الباب لبني عبد مناف وزهرة، وكان ما بين الركن الأسود والركن اليماني لبني مخزوم، وقبائل من قريش ضموا إليهم، وكان ظهر الكعبة لبني جمح وسهم بني عمرو بن حصيص بن كعب بن لؤي، وكان شق الحجر لبني عبد الدار بن قصي، ولبني أسد بن عبد العزة بن قصي، ولبني عدي بن لؤي وهو الحطيم موضع الصنم. ثم إن الناس هابوا هدمها وفرقوا منه، فقال الوليد بن المغيرة: أنا أبدأكم في هدمها. فأخذ المعول ثم قام عليها وهو يقول: اللهم لم ترع فإن لا نريد إلا الخير. ثم هدم من ناحية الركنين، فتربص الناس تلك الليلة وقالوا: ننظر، إن أصيب لم نهدم شيئا ورددناها كما كانت، وإن لم يصبه شيء فقد رضي الله بما صنعنا فهدمنا. فأصبح الوليد غاديا على عمله وهدم وهدم الناس حتى انتهى الهدم بهم إلى أساس إبراهيم عليه السلام، فأفضوا إلى حجارة خضر كالأسنة أخذ